ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل. يقول الله عز وجل ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فدعوة الأنبياء والرسل هي توحيد الله عز وجل، ألا تجعل معبودا سوى الله عز وجل، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا. الله عز وجل أرسل الرسل لإقامة توحيد الله عز وجل، ألا لله الدين الخالص، فكل ما يصرف لغير الله عز وجل من عبادة فهو شرك بالله وصاحبه على خطر عظيم وصاحبه إلى هلاك يصير، ولو كان مصليا ولو كان حاجا لبيت الله الحرام ولو كان متصدقا ولو كان صائما النهار قائما لليل، فإن الله عز وجل لا يقبل هذه الأعمال إلا بشرط التوحيد لله عز وجل، فإذا خالطها الشرك أحبطها. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنهم صاموا، إنهم صلوا، إنهم تصدقوا، إنهم قاموا بأعمال بر، ومع هذا إذا قدموا على الله عز وجل ولم يحققوا توحيد الله بل قدموا على شرك به، شرك في الأعمال وشرك في العقائد وشرك في الأقوال. قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك محبط للأعمال ويجعل أعمال العبد هماء منثورا، إنها وبال على صاحبها. يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك خطره عظيم، وإذا كان المرء مسلما لله عز وجل فينبغي أن يعلم أنه لا إسلام مع شرك بالله عز وجل، لا استسلام لله وقد صرفت قلبك لغير الله عز وجل، لا استسلام لربك وقد صرفت قلبك لمخلوق ضعيف سواء كان حيا أو كان ميتا، سواء كان ملكا أو كان نبيا مرسلا، سواء كان حجرا أو وثنا أو نجما أو كوكبا، إذا كان صرفت قلبك لغير الله فإنك تقدم على ربك مشركا. الشرك خطره عظيم، قد قال الله عز وجل في كتابه الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الشرك بالله عز وجل خطره على العابد عظيم، لأنه قد يعمل أعمالا ويتعب في هذه الأعمال ويقوم بأعمال صالحة فيما يبدو له وفيما يظهر له، لكنه يناقض هذه الأعمال بما يقع فيه من الشرك بالله عز وجل، فهذا ليس إسلاما، هذا ليس استسلاما لله عز وجل. وسأضرب لك صورا من الشرك يقع فيها كثير من المسلمين، صور شتى من الشرك بالله عز وجل، ومن صرف العبادة لغير الله عز وجل من خوف ورجاء ورهبة ورغبة. إنها أعمال قلبية تصرف لغير رب البرية، فإن كثيرا من المسلمين يقعون في هذا الشرك علموا أو لم يعلموا. فما قولك أيها المسلم في من يدعو غير الله عز وجل خاشعا متذللا، يدعو وليا صالحا أو نبيا مرسلا يقول يا سيدي فلان أو يا رسول الله، يستغيث به ويدعوه ويرجوه من دون الله عز وجل؟ أولم يقرأ هذا قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ أولم يقرأ قول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير؟ يدعون الأموات العظام الرميم، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما أنت بمسمع من في القبور. إن كثيرا من المسلمين عظموا الأموات فسألوهم من دون الله عز وجل، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه إنهم أعرضوا عن ربهم القوي القادر الذي يملك لهم النفع والضر، وصرفوا دعاءهم وصرفوا سؤالهم لميت عظاما رميم رفات لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إنه تعظيم للأموات، إنهم يعتقدون أنهم يملكون لهم نفعا أو يدفعون عنهم ضرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة فذكرتا من حسن تصاويرها وجمالها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. اسمع إلى كلام نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا خطر تعظيم الرجال الصالحين والغلو في الأولياء الصالحين بأن نبني على قبورهم مساجد فندعوهم من دون الله ونرجوهم من دون الله ونسألهم من دون الله، نتمسح بأتربتهم، نطوف على قبورهم. أولم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق؟ والطواف عبادة لا تكون إلا في موضع واحد وهو الكعبة المشرفة بيت الله، وهؤلاء يطوفون على قبر ويسألون ميتا، والله عز وجل أمر بسؤاله، لم يجعل بينه وبين عباده أنبياء ولا مرسلين. إذا أردت أن تسأل ربك فسأل، إذا أردت أن تطلب منه فاطلبه، أما أنك تجعل بينك وبين ربك عز وجل وسائط، فهذا هو ما قاله الكفار الأوائل، كفار قريش وكفار الملل السابقة. ما الذي أوقعهم في الشرك بالله عز وجل؟ اسمع ماذا قال الله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن أرادوا أن يتزلفوا إلى ربهم فجعلوا بينهم وبين ربهم وسائط. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم عبد الله بن عباس وهو غلام صغير، يعلمه كلمات عظيمة. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. ما قال له: إذا سألت فاسأل الولي الفلاني أو الرسول الفلاني أو النبي الفلاني أو الملك الفلاني، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ماذا تقرؤون أيها المسلمون في سورة الفاتحة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فما بال هؤلاء من المسلمين يستعينون بغير ربهم فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هذا يطلب شفاء ابنه، وهذا يطلب زواجا لابنته، وهذا يطلب رزقا ومالا. ماذا تركتم لربكم؟ وما قدر الله حق قادره؟ الرزاق الكريم، الرزاق الكريم لا يرد سائلا، وأنت أعرضت عنه، ذهبت إلى مخلوق ضعيف، إلى من خلق من ماء مهين، وتركت القوي القدير. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من هو الذي يجيب المضطر؟ من هو الذي يكشف السوء؟ من هو الذي يرزقنا؟ من هو الذي يعطينا؟ من هو الذي يحفظنا؟ أين توحيد الله عز وجل؟ أين توحيد الله عز وجل يا من تقول أنك مسلم؟ ولذا يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأصول العظيمة لغلام صغير. واليوم شاب من شاب من المسلمين ولم يفقه هذا، هرم من هرم من المسلمين ولم يعمل بهذا، مات من مات من المسلمين وهو يسأل ميتا ويرجو عظاما رميما ويتمسح بأتربة الموتى. أي توحيد هذا؟ أي إسلام هذا؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فمن تخاف؟ إذا كان الله معك فمن تخشى؟ وإذا كان الله عليك فمن ترجو؟ لو اجتمعت الأمة تريد أن تنفعك لن تنفعك إلا إذا أراد الله، ولو اجتمعوا على ضرك لم يضروك إلا إذا أراد الله. هذا هو التوحيد. اليوم ترتعد فرائص بعض الناس إذا قيل له أن فلانا من الأولياء يملك ضرك ويملك الضرر بك ويملك الإساءة إليك، صار يرتعد ويخاف. ربنا عز وجل يقول ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أكمل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كم من المسلمين اليوم من يخاف الجن، فإذا بنى بيتا جاء يذبح عند عتبة الباب، قال إذا لم أسيل الدم فإنه سيحصل للبيت شرور. أي توحيد هذا؟ هذا ذبح لغير الله عز وجل. فاسمع، اسمع ماذا قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله. اسمع ماذا قال ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونسكي هو الذبح. وتجد بعض المسلمين اليوم من يأخذ ذبيحته ويركبها السيارة أين تريد؟ قال عندي وعد بالزيارة، عندي وعد بالزيارة. زيارة ماذا؟ زيارة ماذا؟ عندي وعد بالزيارة، فيأخذ الذبيحة ويذبحها عند الولي الفلاني وعند القبر الفلاني. يا مسلمون، ليس هذا إسلاما. يا مسلمون، ليس هذا استسلاما لله عز وجل. يا مسلمون، إنه شرك بالله عز وجل، إنه تذلل وخضوع لغير الله عز وجل. إنكم تتذللون لمخلوق ضعيف هو بحاجة إليكم، هو بحاجة إلى دعائكم. إن هذا الميت بحاجة إلى دعائكم، إنه رهين عمله، إنه حبيس عمله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، يدعو له. إنه بحاجة إلى الدعاء، إن الأموات بحاجة إلى دعاء الأحياء من المسلمين. ماذا علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذا جئنا إلى المقبرة ماذا نقول؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. أكمل، نسأل الله لنا ولكم العافية، إنه بحاجة إليه، إنه مرتهن بعمله، وأنت تأتي إليه ترجوه تسأله تنذر له وتوفي بالنذر له لسيد فلان أو علان ذبيحة خروفا أو ناقة أو بقرة، ماذا قدمتم لربكم؟ إلى من تتزلفون؟ إلى من تتعبدون؟ إلى من تخضعون؟ إلى من تذلون؟ أي توحيد أيها المسلمون؟ أي قلب هذا مظلم بالتعلق بغير الله عز وجل؟ قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أين محبتك لربك؟ أين محبتك لربك؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال لك اذهب إلى الولي الفلاني تجدني عنده، ما قال لك عندي واسطة، الولي الفلاني، الرسول الفلاني، الملك الفلاني. ارفع كفك إلى السماء، ارفع يديك إلى السماء، سل ربك، سل الرزاق القوي، سل الغني الحميد. من الذي سأله فرده؟ من الذي اطرح بين يديه فطرده؟ من الذي رجاه فخيب رجاه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أيها المسلمون، لا نجاة لكم بين يدي الله عز وجل، لا طمع لكم فيما أعده الله للمتقين، جنات عرضها السماوات والأرض، وأنت قد انصرف قلبك لغيره، رجوت غير الله، دعوت غير الله، تذللت لغير الله، بكيت بين يدي مخلوق يدعون ربهم تضرعا وخفيا. أيها المسلمون، فمن مظاهر هذا الشرك الذي ملئت به الدنيا في بقاع كثيرة، أنهم إذا اعتقدوا في رجل صلاحا فمات بنوا على قبره، بنوا على قبره، عظموا القبر، شيدوا القبر، بنوا عليه قبة، دعي من غير الله ورزي من غير الله وسئل من غير الله وطلبت منه الحوائج وبكي عند قبره وتمسح بستار القبر في جاهلية جهلا. لماذا أرسل الرسل؟ لماذا أرسل الرسل؟ لما أرسلوا؟ لما تحملوا الأذى؟ لما أوذوا من أقوامهم؟ إنهم حاربوا الشرك، إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي 10 سنين في مكة يدعو إلى توحيد الله عز وجل، ولم تفرض صلاة ولا صيام ولا حج، إنما توحيد خالص، توحيد خالص. لما جاءه ذاك الرجل قال: ما شاء الله وشئت. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اذكر الولي الفلاني يستبشر، اذكر القبر الفلاني يستبشر، اذكر الغوث الفلاني يستبشر. إذا ذكرت التوحيد الخالص الذي لأجله أرسل الرسل، لأجله أحل الله دماء مخالفي الرسل فصارت دماء غير معصومة، وصارت أموالهم غير معصومة، كل ذلك من أجل توحيد الله عز وجل. واليوم إذا اعتقدوا في رجل صلاحا بنوا على قبره مسجدا. اسمع ماذا قال نبيك، أقول اسمع ماذا قال نبيك، فليس القول قولي، وليس الكلام كلامي، وليس الحديث حديثي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ينهى أمته عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كم هي الأوثان التي تعبد اليوم؟ أجيبوا، أجيبوا بصدق، وليكن كل واحد منا صادقا. بكاء عند قبر، طواف عند قبر، تذلل عند قبر، سؤال عند قبر. فأين توحيدكم؟ أين توحيدكم؟ أين توحيدكم لربكم عز وجل؟ أو كأن الميت منعما، أو كأن الميت رازقا، أو كأن الميت معطيا، أو كأن الميت قادرا. أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ أيها المسلمون، أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر صورا من الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلم تقبل منه صلاة 40 يوما. وعند أبي داود: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. كم اليوم الذين يأتون العرافين والكهان من المسلمين؟ العراف الذي يدعي معرفة الأشياء المسروقة والمفقودة. كم من المسلمين اليوم من يأتيهم؟ الكهان الذين يدعون معرفة الغيب والأمور المستقبلية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عنهم قال: ليسوا بشيء، إنهم دجالون. وتجد المسلم إذا حلت به نائبة ذهب يهرول إلى كاهن أو عراف: إنك تفسد عقيدتك، إنك تفسد عقيدتك. فيا لله العجب من صلاة تذهب سدى، من صيام يذهب سدى، من حج يذهب سدى، من عمرات تضيع سدى. لن يقبل عمل إلا بتوحيد الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أي إخلاص؟ أي إخلاص؟ تأتي كاهنا، تأتي عرافا، تأتي دجالا، تأتي مشعوذا، أي إخلاص لربك؟ أي توحيد لخالقك؟ وتأملوا، تأملوا أيضا من يتعامل بالسحر ويأتي السحرة، اسمع ماذا قال ربنا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا أكمل، فلا تكفر، فلا تكفر. الساحر كافر، الساحر كافر، وحده في الإسلام أن تضرب عنقه، وعلى ولاة أمر المسلمين أن يقيموا عليه الحد. كم من المسلمين اليوم من يأتي السحرة والمنجمين؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. كم الذين اليوم يدعون معرفة علم النجوم ويقرؤون الأمور الغيبية، منجمون دجالون، والمسلمون اليوم إلا من رحم الله ينساق وراء كل شيء. إنك تضيع دينك، إنك تضيع عقيدة التوحيد، إنها خسارة عظيمة. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا كلام الله، هذا كلام الله. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذهب صلاتك، ذهبت صيامك، ذهب حجك، ذهب. تقول: يا رب قد صليت، يا رب قد صمت، يا رب قد حججت، يا رب قد تصدقت. فيقال: لكنك أشركت، لكنك أشركت. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا كلام نبيك، هذا كلام نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم من المسلمين اليوم من يعلق التمائم والحروز، تمائم أيها المسلمون، تمائم وحروز، وما يسمى بالحجابات والحجب، ويدعي أنه موحد. اسمع ماذا قال نبيك، اسمع، اسمع، وآن الأوان أن تسمع، آن الأوان أن تسمع. بعد أن غر بك أئمة الضلال ودعاة الجهل ودعاة الشرك بالله، سدنة القبور، أصحاب الموالد، الجهال، آن لك أن تفيق، أن تعلم الحق من الباطل، أن تعرف الهدى من الضلال، أن تعرف السنة من البدعة، أن تعرف التوحيد من الشرك. ألا قبح الله صنيعهم بالمسلمين عليهم من الله ما يستحقون؟ كم مات من المسلمين، من آبائنا، من أجدادنا، وهو على عقيدة الشرك، ما أبصر نور التوحيد، ولم يسعد قلبه بتوحيد رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فلا أتم الله له فقد أشرك. فقد أشرك، تميمة حجاب أو سمكة تعلقها في رقبتك أو في على عتب أو على الباب البيت أو على دابتك من أجل أن تدفع عنك الضر أو تجلب لك النافع، إن هذا من وسائل الشرك. هذا يعلق قرنشات، وهذا يعلق سمكة، وهذا يعلق أصابع اليد الواحدة، وهذا يعلق، وأخبرونا أنهم يعلقون عجلة سيارة أيضا. موجود هذا؟ من لهؤلاء؟ من لهؤلاء؟ إنهم غرقى في أوحال الشرك. من لهؤلاء؟ يا أهل العلم، يا أهل العلم، يا دعاة التوحيد، يا أهل العلم، يا طلبة العلم، يا دعاة التوحيد، يا أيها الأشياخ المسلمون، أمانة في تعليمهم، في دعوتهم، في تحذيرهم من الشرك. آباؤنا، أمهاتنا، أخواتنا، بناتنا، أبناؤنا، لماذا تشغلون عنهم؟ تشغلون بالسياسة، أف لها، أف لها. من ينقذ المسلمين؟ من ينقذ المسلمين في مناظر يقف لها شعر رأسك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايع رهطا فأمسك عن واحد لم يبايعه، فقالوا: يا رسول الله، لما لم تبايعه؟ قال: إنه معلق لتميمة. فأخذها الرجل فقطعها فبايعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توكلوا على ربكم، اعتمدوا على خالقكم، ومن يتوكل على الله أكمل فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي توكل هذا؟ أي اعتماد على الله عز وجل؟ يا من تعلق التمائم في رقبتك، يا من تعلق حجابا على ابنك المريض، توحيدك، توحيدك لربك، رأس مالك دينك، دينك رأس مالك. من يملك الشفاء؟ لمن يملك الشفاء؟ يا من تغدو وتروح على المشعوذين وعلى الدجالين وعلى السحرة، تغدو وتروح، قالوا: اذبح ديكا أسودا، اذبح عنزا أبيضا، اذبح خروفا كذا، افعل كذا، افعل كذا، وأنت تائه، تائه. اسمع ماذا قال ربك في كلام إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت أكمل فهو يشفين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعائه: اللهم رب الناس أكمل، أذهب البأس، واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ما أكثر ما قلت لا إله إلا الله، ما أكثر ما قلت. فإذا ابتليت فزعت إلى المخلوق الضعيف. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلاء، اختبار، ما حال هذا القلب؟ ما حال هذا القلب؟ أسألك الآن، ما حال قلبك؟ هذا القلب الذي هو محل نظر الله عز وجل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فماذا سيكون في قلبك وفي قلبك سيدي فلان؟ سيدي فلان، سيدي فلان، إنما السيد الله. إن الشرك الذي حصل في قوم نوح سببه الغلو في الصالحين. افتح المصحف على سورة نوح، ماذا قال الله عز وجل؟ قالوا: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أبغي منك، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ إنهم رجال صالحون. جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس: إن يغوث ويعوق ونسرا وود وسواع كانوا رجالا صالحين من قوم نوح. فقالوا: نجعل لهم تصاوير من أجل إذا ماتوا نظرنا إلى تصاويرهم فذكرنا عبادتهم فنشطنا في العبادة. فجعلوا لهم تماثيل، فلما طال العهد ونسخ العلم عبدوهم من دون الله، عبدوهم من دون الله عز وجل. ولاحظ قوله: ونسخ العلم. إن كثيرا من أئمة الضلال ودوا ألا تسمع شيئا، إن كثيرا من دعاة الضلال ودوا ألا يدخل في قلبك نور التوحيد، إن كثيرا من دعاة البدعة ودوا لو أنك تظل تائها عمرك كله. فلا تعرض، لا تعرض، لا تعرض. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أعرض عنها. ثم ماذا قال الله؟ إنا من المجرمين منتقمون. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن الشرك أمره عظيم. لا تستكبر عن دعوة التوحيد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إن كفار قريش استكبروا عن دعوة التوحيد، فلما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهل كانوا يعرفون معناها؟ أجيبوا، كانوا يعرفون معناها. اسمع ماذا قال الله: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا يدركون. أما نحن اليوم نقول لا إله إلا الله ودعاؤنا لغير الله ورجاؤنا لغير الله وخوفنا من غير الله وسؤالنا لغير الله. أسألكم بالله، أي توحيد هذا؟ أنتم تخادعون من؟ أنتم تخادعون من؟ لا تخفى على الله خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يوم تبلى السرائر سيظهر دعاؤك للأموات بين يدي الله عز وجل، سيظهر تعليقك للتمائم بين يدي الله عز وجل، سيظهر ذهابك للعرافين والكهان بين يدي الله عز وجل، سيظهر تشريعك للقوانين التي تصادم شريعة الله عز وجل بين يدي الله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سيظهر ويتجلى وستعلم عندها أنك لم تكن موحدا، لم تكن موحدا. فيا أيها الناس، يا أيها المسلمون، يا أيها الآباء، رويدا رويدا، مهلا مهلا، لقد شاب رأسك، احتودب ظهرك، رق عظمك، من الموت قاب قوسين أو أدنى، وأنت تقول يا سيدي فلان، فأين تعظيم الله؟ أين تعظيم الله؟ أين تعظيم الله؟ لو سألت بشرا وكان يعمل عند مسؤول وتركت مدير العمل لغضب مدير العمل، وكلاهما مخلوق ضعيف. فيا عبد الله، يا أمة الله، يا أيتها الأم، يا أيتها الأخت، يا أيتها الإبنة، يا أيها الإبن، وحد الله، وحد رب العالمين. ووالله لو اجتمع من على الأرض جميعا، إنسهم وجنهم، على أن ينفعوك ما نفعوك، إلا إذا أذن الله، إلا إذا قدر الله، وإذا اجتمعوا على أن يضروك، إنسهم وجنهم، ما قدروا إلا بإذن الله عز وجل. توحيد، محبة صادقة، لله عز وجل. محبة تجعلك ترجوه تسأله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو عند القبر أجيبه. أقرب ما يكون العبد إلى ربه عند القبر أجيبه. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وهو ساجد، وهو ساجد. يا من تتذلل عند قبر، يا من تخشع وتذل عند ميت. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا أكمل تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ماذا تريدون بعد هذا؟ والله يقول: وإني لغفار لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيها المسلمون، يا إخوتا، راجعوا دينكم، راجعوا توحيد ربكم، راجعوا دعوة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أجل توحيد الله صبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال الله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ألم يقل عنه ساحر؟ أجيبه. ألم يقل عنه كاهن؟ ألم يقل عنه كذاب؟ وهم يعلمون صدقه، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون. هم كانوا يلقبونه الصادق الأمين، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله صار عندهم كاذبا. وهكذا دعاة الباطل في كل زمان ومكان يرشقون دعاة التوحيد. إذا قلت لهم ادعوا ربكم، ادعوا ربكم، لا تدعوا ميتا عظاما رميما، قالوا: يتكلم في الأولياء الصالحين. إن بعض القبور كانت خداعا وكذبا. لما فتشوا فيها ما وجدوا شيئا. الولي الصالح هرب. وبعض القبور فتشوا فيها فإذا بها عظام لحيوان. إلى متى تستخفون بعقول المسلمين يا سدلة القبور، يا من تأكلون أموال المسلمين بالباطل؟ امتلئت بطونكم حراما وسحتا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. تأكلون أموال المسلمين بالباطل، تضحكون على آبائنا، على أمهاتنا. عندك وعدة وعندك زيارة والولي يبشرك أن ابنك سيشفى، فقط ائت به مرة أخرى. وهكذا أموال أموال أموال يأكلونها. فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. احذروا معاشر المسلمين من دعاة الضلال، احذروا من الجهال. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. ماذا قال ربنا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل قول والعمل. أين دروسكم في توحيد الله عز وجل؟ أين هي؟ أين هي؟ أين هو التوحيد؟ دعوة الأنبياء؟ لا، ليس هنالك دعوة للتوحيد، إنما إغراق في الشرك وتعلق بالمخلوقين الضعفاء وهز للرؤوس وضرب على الطبول والدفوف ورقص وجنون. هذا هو التوحيد الذي أعطوه للآباء والأمهات. ألا ساء ما يفعلون. أيها الناس، عشنا 4 عقود يسرح ويمرح أهل الباطل، وهم الذين خدموا كبيرهم الذي علمهم الشر، هم الذين خدموه والآن ينبغي أن تتعلموا دينكم، ينبغي أن تتبصروا. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ليس العلم أيها المسلمون، قال شيخي، قال السيد الفلاني، قال المفكر الفلاني، رأيت مناما، جاءني هاتف. هذا علم؟ هذا علم؟ العلم قال الله، قال رسوله، من انتصب ينصح المسلمين فليأتي بحجته، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يتكلم ساعة وساعتين لا تجد آية ولا حديثا. أحدهم قال له، يا شيخ اعطنا آية أو حديثا نريد دليلا، فصفعه على وجهه وقال هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. إلى متى يبقى هؤلاء؟ من الذي خولك أن تتكلم في دين الله عز وجل وأنت جويهل؟ قال الله عز وجل، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما باطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أكمل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله عز وجل، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ليس لكم موضع قدم إلا أن تنصروا دين الله عز وجل صادقين وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أربع عقول خيمت عليها سحائب الجهل والشرك والضلال والبدع والخرافات. من قام فقال يا ناس يا أيها المسلمون هذا باطل، إلى السجن، إلى السجن، إلى الضرب، إلى التعذيب، إلى القاتل. من قال ما قال يا أيها المسلمون عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال الله فيها وإن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يا أيها المسلمون عليكم بسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا زنديق خذوه، وهم يضربون على الدفوف ويهزون الرؤوس ويأكلون أموال المسلمين ويضللون الناس، أف لهم ثم أف لهم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق آباءنا وأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وأبنائنا وأهلينا والمسلمين والمسلمات إلى توحيد خالص، إلى توحيد خالص، إلى توحيد خالص، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ أحسن الله إليك وإياك، يقول ما الحكم الشرعي في من يقول بجاه ربي أو بجاه الرحمن أن تجلس؟ الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالإنسان إذا سأل أخاه فقال أسألك بالله، هذا هو الوارد. والله عز وجل له القدر العظيم، وما قدر الله حق قدره، لكن على المرء أن يسلك في ألفاظه الألفاظ الشرعية، فيقول أسألك بالله أو بالله عليك. أما السؤال بالجاه فلم يرد في السنة وليس عليه السلف. قال في الجنة للرجال أكثر من زوجة، فهل للنساء كذلك أكثر من زوج؟ على كل حال قال الله عز وجل ولهم فيها ما يشتهون، فكل نعيم ينعم به أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن للرجل زوجتان ولم يخبرنا عن المرأة، فنقف حيث وقف بنا الشرع ولا نتكلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن الخطاب نهينا عن التكلف وما أنا من المتكلفين. هل يوجد نهي على البصق داخل فناء المسجد؟ رحبة المسجد من المسجد، فعلى هذا لا ينبغي للمسلم أن يبصق، كما جاء في الحديث النخامة في المسجد خطيئة كفارتها دفنها، فلا ينبغي للمسلم أن يبصق في فناء المسجد أو تجاه القبلة. ما معنى كلمة فضيلة الشيخ؟ فضيلة الشيخ يعني أن الشيخ الذي يكون من أهل العلم هو محل الفضل والفضائل، ومن هنا يقال فضيلة الشيخ، يعني أنه جمع فضلا بسبب علمه. ما الحكم الشرعي بالعمل في مهنة الجراحة كطبيب جراح في مستشفى مختلط وذلك لخدمة المسلمين والمسلمات حتى يقل ذهابهم لبلاد الكفار للعلاج؟ العمل في الأماكن المختلطة، اختلاط الرجال بالنساء، يعتبر فتنة عظيمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فهذا الطبيب إذا كان في مستشفى مختلط فإن هذا فتنة على قلبه ودينه. والعلماء يفتون بعدم جواز العمل أو الدراسة في أماكن اختلاط الرجال بالنساء، ولا تكن كالشمعة تضيء للآخرين وتحرق نفسك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نفرق بين مشائخ السنة ومشائخ الضلالة، وكيف نحذر منهم جزاكم الله خيرا؟ مشائخ السنة هم الذين يعملون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعظمون كتاب الله ويعظمون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويفهمان الكتاب ويفهمون الكتاب والسنة كما فهمه سلف الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من أهل القرون المفضلة الثلاث. هؤلاء هم علماء السنة، عرفوا بالعلم النافع، وعرفوا بالعمل الصالح، وعرفوا بنصرة دين الله عز وجل، عرفوا كذلك أيضا بالجهاد في سبيل الله بالحجة والبيان. لم يعرفوا بالضلال ولا بتضليل المسلمين ولا بالدعوة إلى البدعة ولا بالمداهنة، ودوا لو تدهن فيدهنون. لم يعرفوا بالاضطراب، تارة يحل شيئا وتارة يحرمه، يدور مع السياسة حيث دارت، مرة عنده الديمقراطية كفر ومرة عنده الديمقراطية شورى. طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.